يا خبر ابيض. ده فعلاك النهارده استحلاف. يقول لك اعمل لك شويه ولا ما انتش كيف؟ اجيب 10 ولا اتبات خفيف؟ يا روحي الخمسه اللي جنبنا عامله تحت 50%. عشان يقول له دي العرض التابع. قال لك انت بتقول روح انت حج. وحج ايه؟ سمين. يعني حاجه بقى بينه وبينك تفتح النفس، يعني عشر سنين مش معقب، لا سمين من اللي هو بقى يتعمل ريش. وعمل ريش لان ربنا اتفاجئها بحزن حنيف. حنيف يعني مشوي. يعني ده بيديك صورة على ان سيدنا ابراهيم كان يحب الاكل النظيف، يعني لان افضل شيء في اللحم الشواء صحي. الشواء لحم صحي ويفيد المعدة. انما سيبك من العك اللي احنا بنعمله ده بقى الثوم والقصل والعك، لا كل حتة لحمة مشوية افيد من حلة كوسة. اتوحد الله. والله والله واحد زمان كانوا بيصرفوا للازهرين جراية 3 رغيفة في اليوم. فبيقول خدت الكلاب تختار طبيعي الغيث وديت بثمن غموس. فلقيت واحد بيشوي لحمه وقفت على بعد 5 امتار اشم الشم بمناخيري واغمس اللوم. قلت له شعرت انك انت غمس؟ قال والله بقيت اتكرع لحمه مشوية. وما ملك اسمه؟ ملك اسمه دخان. راح لك واحد الله قول لا اله الا الله. زي الله اللي دخل يشم ريحة الكباب ويغمس. قام صاحب المطعم بيقول له سرحت رفع الثمن. قال له يا عم ثمن هنا كذا. قال له ما انت شميت. قال له طب وشم في حالي. قال له افتح ثمنه. قال له انت يعني مصمم؟ قال له فطلع ايه 10 ساق فتة ورنها على الرخام. قال له صاحب المطعم انت سمعت الرن؟ قال له سمعت ايه؟ اعود ثمن الشم اللي انا كنت. يبقى 50 بوينت كده. انا عايزك تسمعني الصلاة على النبي. اروح سيدنا ابراهيم دخل بالعج ما لقاهمش بياكل. ايه يا اخوان؟ فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خيفة. الناس الحق قدامها لحم مشوي وما تاكلش. فيرد بقى واحد منهم يقول له انا رسل ربي ملائكه والملائكة لا تأكل ولا تنام ولا تشرب ولا تتزوج ولا تتناسل. الملائكة لا عندهم أكل ولا شرب ولا نوم ولا زواج، إنما يخلقون بالكاف والنون. سمعنا الصلاة على الحبيب. ايه يا جماعة تاكلوش ليه؟ قال له انا جبريل واللي على يميني ده ميكائيل واللي على شمالي ده اسرافيل. امال جاي لنا خير ان شاء الله. قالوا له انا نبشرك بغلام حليم. شوف لما شوف اكرام ربنا للناس. ينزل 3 من عظماء الملائكة عشان يبشروا ابراهيم بانه ربنا حيرزقه بولاد. يا سلام يا سلام. فجدني بشرك شفنا فين من السماء مخصوص. فمرات سيدنا ابراهيم السيدة سارة رضي الله عنها سمعت الكلام قالت يا ويلك أأرد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. أنا عايزك يا أخويا توحد الله كده وتشوف العظمة. يا سلام. أأرد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. بعلي يعني زوجي، والبعل معناه السيد. وشوف احترام الزوجة لزوجها زمان كانت تقول هذا ابراهيم شيخا. لا زي ما بيحصل النهارده بيبقى جوزها مثلا وكيل وزارة تقول مصطفى محمد. محمد مين؟ جوز ما تقولش سيد محمد ولا سيد محمد. ما فيش ما يفارق ذلك. واحد يقول انت جوزت واحدة ما اعرف اصلا ادابه وبعدين ايه بعد الدخلة بين بولاتي لو ريدوا كوباية مية. قال انت بتقول ايه؟ قال لها كوباية مية. قالت كوباية مية ثم تقوم تشرب انت معاك بكى للوسط انا معاه لصرمك. ها؟ ها؟ انتهى. انت تقوم تشرب وبعد كده ان شاء الله تبقى تحط الهدوم في الغساله بمعرفتك. ها؟ واجي الاقيك مواطبه الان مواطب الاكل مش مواطبه مواطب الاكل. ها؟ ولما ربنا يرزقنا بواد انت اللي ترفعه برضه. انا عايز الريري. عايزين ريري. ها ريري. لا حول ولا قوة الا بالله. زواج صناعي. اي كلام. مش في سلم اسمه مراد المدير عام. فؤاد المهندس باير. يا الله يا صيبة سوداء. يعني النهاردة الواحدة ما تبصش على جثة الا باسمه. شوف صرة بتقول فعلي. يعني سيدي. سيدي. ها? ودي كانت صفات النساء زمان. والله. والله واحد كان يقول كان ابويا اول ما يدخل امي تقعد تدلعه الشراب. مش ممكن تسمح ان يوطي راسه ابدا. انا جات متمسكه بكلامك ده في كلام جمال عبد الناصر يرفع راسك يا عم. ما تقدرش تخليه يوطي ابدا. ابويا اللي تدلعه الشراب. والله وكان فيه ادب وحياه. لا كان فيه ميكرو جيب ولا ميني جيب ولا سوبر ميني ولا كتاب ميني. والله واحد يقول الله يرحمك ياما كنت عبال ما تفكي الشرايط اللي حاوزتك والناشيد والسراويل كان ابويا نفسه كتام تاني. يعني عبال ما يعني نفسه كان فيك انا بتقف الكرومبة. مش النهاردة تبقى طالعة يوتيوب اريانة وتنط في الراجل تمام وتعكس بقى الراجل. تقول يا حمر انت رابين في الطاقة. سيبة ايه المصيبة دي. حاجة لا قوة الا بالله يا رب. شوف شوف التلات مرة بتقول وهذا بحلي شيطان. يعني سيدي. والله. بقول لك واحد يقول لمراته دولين يقول لها لسه امك. هل لها كرالة جدارة وعلى السواب انك ما لي جايباها. والله راجل جديد كان بيقول ابو طالب. الراجل خايف على نفسه من المساعد. ها? والله جاي بيقول يا ابو طالب. ابو طالب ايه? لا يا ابني وانت في طالب. طلاق مش بيد النسوان يا ابني. ابدا. الرجل بيقول واذا كنت طالق في العشة بتحكي قد ايه? بالحيض ولا بالنفاذ ولا? يعني النهاردة المساواة ما فيش حد احسن من حاجة. اذكر ناس ما كلهم انت اشرب. الزواج ده علاقة تبادلية بين الراجل ومراته بالاحترام. النبي محمد بيقول لو كنت امرا احدا بالسجود لاحد غير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وبيقول النبي أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة. وبيقول النبي أيما امرأة طلبت زوجها الطلاق من غير بأس فالجنة عليها حرام. وبيقول النبي أيما امرأة ماتت وزوجها غاضب عليها فاتت ترحلها الملائكة. وفي نفس الوقت بيقول استوصوا بالنساء خيرا. وفي نفس الوقت بيقول يغلبن كل كريم ويغلبهن لئيم. وانا احب ان اكون كريما مغلوبا من ان اكون لئيما غالبا. ما تصلوا عليه. ما تصلوا عليه يا رجالة ولا اللهم صل عليه. بتقول اعرج وانا عجوز وهذا بعلي شيخا ان هذا لشيء عجيب. قالوا اتعجبين من امر الله? رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت. انه حميد مجيد. طب معنى الصلاة على النبي. يبقى ابراهيم اسلم اسلم. ابراهيم ضحى بنفسه للضيفان. هو ده برضه اختبار. واختبار في المال. وايه كمان? ضحى بنفسه للنيران. رموا في النار. قال حسبي الله ونعم الوكيل. وايه كمان? ضحى بولده للقربان. يا بني اني ارى في المنام اني اذبحه. فانظر ماذا ترى. وابن الوحيد قال يا ابت افعل ما تؤمر. ستجدني ان شاء الله من الصابرين. ولذلك ربنا جمع المواقف كلها في كلمة واحدة الفاتمهن. وجمع المواقف كلها في كلمة واحدة وقال وابراهيم الذي وفى. وفى. ولذلك يوم حضرته الوفاة دخل عليه ملك الموت. فسيدنا ابراهيم بيسأله بيقول له ازائرا جئت ام قابضة? ما هو ملك الموت لما بيدخل على الصالحين ما بياخدش الواحد على مشامه. لا بيأنسه الاول. ويسأل الصالح يقول له انت جاي زائر ولا جاي قابض؟ يا سلام، عشان يديله شيء من الطمأنينة. ده اللي بيدخل يخلع درس يقول له دكتور انت تسأل الدين يا بيه، اعمل معروف يا بيه، قال له ده درس العقل. يعني لما يسأل على عقل هيعرف فين طيبة يا ولاد؟ اي كلام. ها فما بالك بلاق اللي ياخذ الروح. ربنا يرفضنا وارحمنا، والله ربنا يرفضنا وارحمنا. داخل ياخذ الروح، الروح كلمة الروح. وهم يسألوا قابضا ام سائرا؟ قال له بل قابضا. فسيدنا ابراهيم قال له ارأيت خليلا يميت خليلا؟ فاوحى الله الى ملك الموت ان سلم على ابراهيم وقل له ارأيت خليلا يكره لقاء خليله؟ فهذا الله، هذا الوفاء بالعبود وبالوعود. ضحى بنفسه للنيران، وضحى بماله للضيكان، وضحى بولده للقربان، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.